القوم الكافرين فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سكينته عليه وأيده بجند لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو كان عرضا قريبا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله صدق الله.